ينقض الوضوء دليل الدليل نفس القول قول ابن عباس لا هي قول ابن عباس مو حديث قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره ولا عائشة ما يصاوي الدليل الآن يعني أنا أحضرها من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لا ابن عباس ولا عائشة أو لعائشة لا تقول إن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الودي في ابن عباس ممكن يعني إنه عدم مخالفة الخارج له ممكن عدم مخالفة الخارج يعني لا يوجد